والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسقوا